السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بسألك سؤال بارك الله فيك. تفضل. يا شيخ أنا أخوي صاحب أنا مرض الخلاف، ثم أطلق عليها علاجه قال هي عليه من السبع المحرمات، فما الحكم في ذلك يا شيخ؟ عليه كفارة يمين. كفارة يمين؟ أيوه. كيف يعني؟ يعني يطعم 10 مساكين. أيوه. إذا كان فقيرا يصوم 3 أيام. بس هذا عليه؟ بس هذا عليه والحمد لله. ما فيش حكم ظهار يا شيخ؟ لا ما في ظهار، لأنه ما قال أنت كظهر أمي. يعني ما نطقت الزكاة؟ أيوة. بس كان هكذا؟ هو حرمها فقط، أما لو قال لها أنت كظهر أمي علي فعليه كفارة الظهار الكبرى. بس هذا مش هيك كفارة الظهار هذه. ماذا أصنع لك وللمشايخ؟ ها؟ ماذا أصنع لك وللمشايخ؟ لا يعني